أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين هم مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أولياء اتخذوا أيمانهم جنة

وذلك على إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم

قد أحسن الله له رزقا.

ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وصدقت بكلمات